كذلك مما يتعلق بمنثورات هذه الآية الكريمة: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أن كثيرا من الناس في زماننا هذا يضطر إلى السفر إلى خارج بلده الإسلامي، وهناك في ديارهم بلا شك أن طعامهم هو المهيمن المسيطر. ماذا يتوخى الإنسان؟ يتوخى لحم الخنزير والخمر بكل أنواعه، وأما ما يقدم إليه مذبوحا فلا يسأل عنه إن لم يكن لحم خنزير، ويأكل منه ولو ذكوهم بأنفسهم لعموم قوله جل وعلا: وطعام أهل الكتاب حل لكم، وقد بينا هذا في لقاء سابق مفصلا، لكن أتينا به هنا استطرادا للمناسبة. فهذا ما يتعلق فقهيا بهذه المسألة. الانتفاع بالميتة، ينظر في الميتة، إن كانت مما يجوز أكله جاز الانتفاع بجلده ودبغه، وأما إن لم يكن هذه الميتة أصلا مما يجوز أكله لم يجوز الانتفاع بجلده على الصحيح، وبعض العلماء يرى جوازه، والفقه كما تعلم أكثره خلاف، لكن الاحتياط في الدين حسن جدا، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. أباح الله جل وعلا لنا الصيد. في الصيد إذا سمينا الله جل وعلا وأطلقنا ما نصطاد به، ثم بعد ذلك لم ندرك ذلك المصطاد مما أباحه الله ولم نذكيه ومات بأثر الصيد، جاز أكله. ولهذا لا بد من التسمية قبل إرسال الكلب المعلم، أو قبل إرسال الصقر المدرب، أو قبل إطلاق الرصاص مثلا في الصيد المعاصر. فهذا كله ينبغي أن يحتاط له. المهم أن تسمي قبل أن تبعث ما يصطاد لك.